عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل بحول الله وقوته مدارسة الروضة الندية شرح الدرر الإنكارية على منهج الإمام الركني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وما زال الكلام بحول الله موصولا مع أحكام الجنائز. طبعا كنا اتفقنا ان احنا عايزين نقف وقفه ولو سريعه مختصره مع نازله من النوازل العصريه، الا وهي مساله الموت الكلينيكي او الموت الدماغي كما يقول الاطباء في المصطلح الحديث. وطبعا بحوث طويله جدا، وهذه المسائل النوازل والمستجدات فيها يعني من البحوث ما يثري ويشفي من اعداد المعاصرين من المتخصصين والفقهاء والمفتين وطلبة العلم والباحثين، يعني ما الله سبحانه وتعالى قد امتن به على هذه الأمة أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تعوزها الأحكام بالفصل في النوازل والمسائل والمستجدات. هنا ناخذ وقفة سريعة بس تعريف يعني الموت الكلينيكي، وإحنا كنا قلنا أن هذه البحوث من اليوم فصاعدا يعني حطها تحت عنوان الكبار فقط، يعني عشان مش كل مرة أطلب مثلا من 50 واحد وبعدين يجي 7-8 بحوث في الآخر، فيعني عشان يبان بقى الإنسان اللي بيجتهد واللي بيذاكر واللي ما بيذاكرش واللي ممتاز واللي مش ممتاز، تمام، واللي يكسب 100 وبيروح، وبعدين بعض الناس كده تشتكي في الآخر إن هو يعني ما لحقش يتمخ، يعني قعد بس ساعة ومشي، كنا عارفين إن كده 3-4 ساعات، شغال الساعة 12 الظهر، شغال 3-4 ساعات جدا، فكنا بعد بعض الإخوان كنا طالب ربنا يحفظه بالخير وكنا عام تحت عنوان الموت الكلينيكي، وإطلالة سريعة حول الموضوع من باب يعني تفتيح مجال الأخ عشان ما يجي ذاتي لسه ما هو بيدور فيه. يعني الموت الكلينيكي يعرف توقف جذع المخ عن العمل مع باقي الأجهزة العصبية، ويسمى عربيا بالموت التدريجي. وقع خلافه بين العلماء المؤخرين إذا تم تشخيص الأطباء للموت الدماغي وفق الأصول المشروطة الطبية وبواسطة الأطباء الموثوق به، وأمكن الإبقاء على التنفس وعمل القلبي عبر أجهزة الإعاشة، يسمى أجهزة الإعاشة يعني الصناعية. في هذه الحالة من خلاص مخه جدا المخ حصل له موت فعلا توقف وما عادش فيه إرسال الإشارات اللي هي معبرة عن حياة الإنسان بالهضم بقبول الغذاء بقبول الدواء بالاستجابة للألم والحس أو هذه الأشياء أو التنفس الارتياري أو دق القلب الخلقي من قلب يعني الأجهزة النافعة وأجهزة الإعاشة، هذا يسمى ميتا حقيقيا وتترتب عليه أحكام الوفاة وتخش في باب الجنائز، ولا هذا ليس موتا ويبقى الإنسان على الأصل الذي كان عليه عملا بقاعدة الأصل والبقاء مكان على مكان وإن هو حي بيقين لا ينتقل الى الوفاء الا بيقين. مذهب المعاصرين اختلف في هذه المنزله على قولين مشهورين. فهنا يقول القول الاول ان موت دماغ الشخص دون قلبه لا يعد موتا. موت دماغ الشخص اللي بنسميه المخ دون قلبه لا يعد موتا، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الانسان. ممن قال بهذا القول من المعاصرين المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة العاشرة المعقدة بمكة المكرمة عام 8400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية والشيخ العلامة إمام أهل السنة في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وإمام أئمة الفقه في مصر المسلمة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى، شيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يعني أحد أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتوى والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد بن محمد المختار الشيخ رحمه الله تعالى. وغير هؤلاء مشاهير القائمين بهذا القول الموت الدماغي لا يعد موتا، فطالما القلب ينبض ولو بأجهزة الإعاشة فما زال الأمر مستصعبا. أدلته في هذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وفي الاستدلال من القاعدة أن اليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة بالنسبة اعتبار للأصل اعتبار الأصل، ولأن القلب ينبض وهذا أثر من آثار الحياة، والشك في موته اليقين استصحاب الاصل لرجل كان ولكن لسه عرفكم بقى هو مات ولا لا، فالاصل معندك كان فالاستصحاب للقاعده بيكون ده الاصل. طيب ايه اللي طرأ؟ اللي طرأ هذا الموت الدماغي، تمام؟ فوجب علينا اعتبار اليقين الموجب للحكم بحياته حتى نجد يقينا، ها؟ حتى نجد يقينا مثله يعني يساويه، يوجب علينا الحكم بموت هذا الشخص، تمام؟ وقاعده ثانيه متفرعه من الاولى بيقول الاصل بقاء مكان على مكان، ووجه استدلال من القاعده ان الاصل ان المريض حي، فنحن نبقي او نبقى على هذا الاصل حتى نجزم بزواله. كذلك من جمله الادله التي استدلوا بها على عدم الحكم او الحكم بعدم كونه ميتا دليل استصحاب الاصل طيب مما مضى، ووجهه ان حاله المريض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حيا، تمام؟ وبموت الدماغ اختلف في كونه ميتا، فنحن نستصحب الحكم الموجود في الموجوده فيها الى هذه الحاله التي اختلفنا عليها. يعني استصحاب موضع الاجماع من صور الاستصحاب، استصحاب وموضع الاتفاق، احنا متفقين على كذا واختلفنا في كذا، فباستصحاب ما اتفقنا عليه نلزم به من خالفنا ونقول انه حي لبقاء نبضه باماره من امراض الظاهر. بعد كده بنقول الطريق دليل النظر، يعني هو حسابات بقى نظريه في حسابات نقليه. ووجه النظر في هذه المساله في القول بحياته انه ما زال حيا هو ان حفظ النفس معتبر ويعد مقصدا من مقاصد الشريعه الاسلاميه التي بلغت مرتبه الضرورات التي تجب المحافظه عليها، يعني حفظ النفس من الضرورات الخمسه التي تجب المحافظه عليها. ولا شك ان الحكم باعتبار المريض في هذه الحاله حيا فيه حفاظ او محافظه على النفس البشريه، وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعه الاسلاميه، والعكس بالعكس. القول الثاني اللي هو خلف الاولاني وخلاف الاولاني، يعتبر او يعتبر موت الدماغ دماغ الشخص دون قلبه موتا حقيقيا، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يهتم بموت الانسان. من قال بهذا؟ مجمع الفقه الاسلامي بجده التابع لمنظمه مؤتمر الانسان، وكذلك من المعاصرين الفقهاء الدكتور عمر سليمان الاشهر رحمه الله والدكتور محمد نعيم ياسين رحمه الله وغيره من هذا. ادلته في القول بانه خلاص تعد من جمله الموتى ان المولود اذا لم يصرخ لا يعتبر حيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود صارخا ولف، اذا استهل المولود صارخا ولدت البطن امه صارخ. فالحديث بيقول ان قيد ان هذا انفصل حيا فتجري عليه احكام المواريث ان يصرخ. بيقولوا ولا يعتبر حيا ولو تنفس او بال، فاذا لم يصرخ لا يعتبر حيا ولو تنفس او بال او تحرك، كذا قال الامام مالك رحمه الله تعالى. فما لم يكن الفعل اراديا استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر أمارة حياة، وهذا واقع فيمن مات دماغه فيأخذ حكم المولود الذي لم يصرخ. يعني في أمارات زي النفس، في أمارات زي الحركة، في أمارات زي المطرس، تمام؟ كل دي عند الإمام مالك ومن وفقه ليست أمارات حياة، فلو تحرك ثم مات أو لو أو تنفس ثم مات أو عطس ثم مات، كل ده ما هوش علامات حياه معتبره، فيبقى نازل الدليل فق ميت يتشطب في مساله المواريث. واضح يا جماعه؟ وقول انا اعتمد الدلاله الظاهره اللي الشرع قالها، الشرع يقول اذا استهل صارخا واذا ما استهلش صارخا. ونوقش بان المساله المذكوره دي مختلف فيها، والاختلاف لا يستدل به. لان بعض الناس يقول لا العبره بالحركه الاختياريه، سواء صرخ او ما صرخش، او تنفس او عطس او تحرك او بكى او نحو ذلك من غير صراخ يعد حيا، لان المقصود النبي يقول بالدلاله الظاهره المعتاده، المعتاد اي علم زفاطه بسد المعتاد، واضح؟ فنوقش هذا الاستدلال بان المساله مختلف فيها، ثم ان المولود مشكوك في حياته اصلا، المولود ما كانش عنده استصحاب استصحبه، ده هو جزء متصل بالام عشان ينفصل برضه في عيادات الاحياء لابد ان تثبت له حياه مستقله، انما احنا بنتكلم في حياه قديمه اصلا فقياس جنسي. يبقى انت بيبقى في مساله ابتداء الطرف الكلام فيها موضع نقاش، يعني الجنين في بطن امه ليس ذا حياه مستقله، واضح الامر؟ فبناء عليه انا هثبت له الحياه ابتداء بالعطاسي او بالصرافي او الحرق، هذا موضع نقاش. انما اللي معانا على الموت السريري او الموت الكلينيكي هو اصلا حي وبعدين تردد الحاله الصحيه الى هذا الواقع، مات دماغه هو ما زال قلبه حيا، يبقى انا في عندي اصل كان مستصحب وهنا اصل لم ينشأ اصلا، يبقى الصورتين مش شكل بعض. بيقول وهذا بخلاف ما نحن فيه، فالاصل حياه المريض فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيمكنه. الدليل الثاني ان الاطباء هم اهل الاختصاص والخبره في هذا الفن وهم مؤتمنون في هذا المجال، فينبغي علينا تصديقهم وقبول قولهم فيما يختص بوظيفتهم. وقد قال الاطباء اذا رفض المخ قبول التغذيه مات الانسان. اذا رفض المخ قبول التغذيه مات الانسان، تمام؟ فالموت هو مفارقه الانسان للحياه بعد التحقق من الموت الكامل بجذر الدماغ، ويكفي التاكد من الموت التحقق من موت جميع خلايا مخه ومن التوقف التلقائي للوظائف الاساسيه للحياه في الجسم، ومن ثم اخذ الدماغ بالتحلل. تمام؟ طبعا الاكثرون من اهل العلم يجمعون على ان القول الاول هو المعتمد ابقاء الاصل والقوه الادله في القول المانع من الحكم بوفاة من مات دماغيا، وبناء عليه هيبقى موقوف الامر ده انه لسه ما ماتش. طب لو واحد مات في حادثه قريبه من الايوليس اللي على سرير الكلينيك كده، هو ده الايوليس والتاني يبقى موجود. تمام؟ لو تصورنا انه ولد لامرأته ولد بعد موته دماغيا في مده يحسب منها الحمل، طب اذا قلنا ان هو مات دماغيا بالفعل بهذه المساله في مده لا يتصور منها الحمل من الزوج ده، يبقى الولد نسي بقى. شفت مسافات كتيره جدا هتترتب على هذه المساله، المرأة ادعت ان هذا الولد من هذا الرجل، وان اخر مره كان فيها وقت مع موته دماغيا تساوي ان يصح ان يكون منه الولد، والثاني يقول لا ما يصح ده هو مات، يقول دلوقتي لا ما ماتش، فبنحسب المده عشان من تاريخ موته الحقيقي ومن تاريخ تكوين الولد يصح ان يكون منه يبقى منه، لا يصح يبقى لا. ومسائل كتير جدا جدا، احكام العده على الزوجه، هل دخول الرجل في غيبوبه الموت الالكترونيكي دي تبدا المراه في حكم المعتدات وتبدا تاخد احكام المراه المعتده، ولا تاجل على ما يحصل موت القلب بالتوقف خالص حتى لو قعد على زينه ال 10 سنه واثنين وثلاثه واربعه زي شالون وهو مات بس 8 سنين، قعد 8 سنين على اجهزه الاعاشه، ف 8 سنين على اجهزه الاعاشه ترى مثلا مراته بقى تعتد يهوديه بالدرجه الطرفيه عادي الدرجه تعتد بقى من ساعه ما حطوه على المشرحه ولا من ساعه ما اعلنوا وفاته بعد 8 سنين؟ عشان هتفرق والمواليد واللي اتولد واللي راح واللي جه والنسب وصحته لا طويله. المهم يعني النوازن برضه مسائل مهمه، والشريعه الاسلاميه شريعه غراء ثرية بالاحكام والتفاصيل والدراسات، وهذا يعني يدل على انها من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا كالناس اللي ربوا في ناس اساس مش عارفين يعملوا ايه، لكن عندهم اصول معتمده يعني يحكمون بها في النوازل، وان كانت لا تتناهى مسائلها الا ان شاء الله. هنا نقول دلوقتي بقى في الباب الجديد او الفصل الجديد من فصول كتاب الجنائز، فصل في تكفير الميت. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الدورة المهنية في المتن: ويجب تكفيره بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغادرة. ويجب تكفيره بما يستره ولو لم يملك غيره. ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغادرة. ثم قال: ويكفي الشهيد ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطبيب بدن الميت وتطهيره بدن الميت وكفنه. تمام؟ ثم بعد ذلك نتكلم على احكام الصلاه. تكفين الميت قلنا هنا ويجب تكفينه. الاصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه. الاصل يعني الحد الادنى بتغطيه كله بس. وأكمله في الرجل إزار وقميص وملحفة أو حلة. وفي المرأة هذه المذكورات مع زيادة الماء لأنها يناسبها زيادة الستر. يبقى الاصل في التكفير تعميم بدل الميت بالتغطيه باي ثياب كان ممسك شرر فيه الحصير دخلته في كيس بلاستيك ما عندكش غير كفايه هذا الحد الادنى تمام من التكفير ومما تبرا به الذمه تدل اهل من لا اقل من ذلك واكمل هذا يختلف باختلاف الايه الميت ذكر كان او انثى رجل كان او امراه فاكمله في الرجل ازار لفافه من عند الصبر الى ما بعد الركبه بالخليج وقميص تمام يعني ثوب بسيط ساذج مش ما فيش نقوش ولا تفاصيل كبيره يا حاجه بس دخل مثل كيس كده دخل منها الماء وكده مغطي جسمه كله لحد ما انصاف الساقين من الكتفين الى فراغ انصاف الساقين ده القميص وبالحمى شيء هيلف ده كله يبقى كده القطعه الثالثه او حله يعني الحمى او حله كده ثلاث اكوان خلاص كده يبقى ازار وقميص ومنحفة أو حلة خلاص؟ طيب وفي المرأة هذه الإزار والقميص والمنحفة مع زيادة الماء طب ليه ما قالش اثنين دوبين كما يقول الجمهور؟ بيقول إن التفريق بين الثلاثة في الرجل والخمسة في المرأة الحديث فيه ضعيف لكن المشروع في الجملة في أحكام الشريعة والنظر إلى مراد الشريعة من المرأة أنه لابد عليها أو لابد في حقها من المبالغة في التستر يعني المرأة تعورة فهي احوج الى السجن في الحياه والموت منها عن الرجل يبقى احنا هنزود شويه فهنا حله بزياده زياده ما ايا كانت هذه الزياده توت بين ثلاثه وقد يكون احسن من ذلك لكن جمهور اهل العلم على ان الرجل في ثلاثه ادوان والمراه في خمسه ادوان وذكرتها اكثر اهل العلم تمام لان بعض اهل الاخوه عندما يقول مثلا في مساله ان الجمهور بيقول كذا ولا ان الحديث ضعيف في مساله ضعيف يبقى بيساوي بدعه فهنا نقول دلوقتي ان لا تلازم بين ضعف الحديث وبين بدعيه المساله لان ممكن يكون فيها اثار عن السلف والائمه الكبار والعلماء الابرار رحمهم الله تعالى وخاصه لما انت تقف على حديث من احاديث الباب يكون ضعيفا انت ما قعدتش على كل الاحاديث يبقى لا تتعامل مش اول ما حديث ضعيف على طول يبقى العمل به بدعه من قال لك ان هو عمل به فقط ثم ان كان ضعيفا عند الناس قد يكون ضعيفا عند غيره صحيح عند غيره ان كان غير محتج به مع درجه ضعف عندك وهي عند الاخر قد تكون مع نفس الدرجه من الضعف حجه يعتمد عليه في المسلم مثلا والخلاف المشهور جدا بين الفقهاء وبين المحدثين في مساله العمل في الحديث المرسل وحجيه الحديث المرسل جمهور الائمه الاربعه اكثر من الفقهاء على ان المرسل من جمله الايه ما يحتج به وتترتب عليه الاحكام الشرعيه. رابعا اي كتاب اصول في الاعتزال بالمرسل بين المصليين والفقهاء في المساله عشان ما تستعجلش ان الشيخ فلان ضاع في الحديث تختم بدعه ما تعمل ده واضح الامر. فبنقول دلوقتي بمذهب جمهور اهل العلم على ان المراه تتخص بايه؟ بخمسه اثواب والرجل بثلاثه اثواب. الثوب يعني ثوب قماش يعني مش بيكون متفصل الثوب معناه بتطلع من قماش تجرب بدل الانسان او معمم بدل الانسان على اي شكل كان ملونه ساده قطن صوف حليب الى اخره. لكن في طوابق وفي مستحبات وفي واجبات شرعيه تتعلق بصفه الكافه. فالثوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ستاتي صفته كفنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بين سحوله. فهنا نقول دلوقتي يجب تكفير المسلم وهذا واجب على الايه؟ واجب على الكفايه. يعني يوجد في رجل واحد فقط او اثنين اذا كان واحد ما يقدرش لسمه الميت او لضخامه جثته ونحو ذلك في صعوبه اذا كان يساعده فهي ما لا يتم الرجل الا به فهو يكفن بما يستره تمام لامره صلى الله عليه وسلم باحسان الكفن كما في الحديث اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي قتاده بس اللفظ اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه تمام يعني ولي امر جنازته. قال والكفن الذي لا يستر لسان حسن لا يقول فليحسن يبقى ادنى درجات الاحسان ان يكون كفنه ساترا ما يبقاش مثلا قاصر فيبدي بعض العوره مثلا او خفيف شفاف فيبين لون البشره او نحو ذلك حتى ولو لم يملك غيره لان الكفن يكون من جميع راس مال الميت من جميع راس المال يعني الميت ما تسمى ايه؟ فلوس يعني احسب الفلوس دي طالع الكفن من خالص هذا المال تمام؟ يبقى الكفن ومستحقات الجنازه ثم بعد ذلك الدين ثم بعد ذلك الوصيه ثم ما بقي يدخل في شباك الوراثه على التقاسيم المشهوره المعروفه في كتب الفقه الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالدين قبل المسلم. فبيقول دلوقتي فرضنا ان الانسان مات ولم يترك شيئا الا ما يكون كفلا له، خلاص استوعب جميع الدين، يبقى مفيش لا مكان للدين ولا مكان للوصيه فضلا عنه دلوقتي. لامره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمره، تمام، والنمره ثوب او شمله فيها خطوط بيض وسود او برده من صوف يلبسها الاعراب، قال في القاموس تمام الذي لم يترك قراءه في الصحيحين وغيرهما في حديث خباب بن ارق ما كان مصعب بن عمير وهو كلم مني ولم نجد له من يوم موتي الا نمره اذا غطينا بها وجهه بدت رجلاه اذا غطينا بها رجليه بدا وجهه، فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غطوا وجهه واجعلوا على رجليه شيئا من الخير. ثم بعد ذلك يقول ولا بأس بالزيادة على المدين الثلاثة أو الزيادة على الثلاثة أو الخمسة في حق ما أنغلم وغيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن لو تقدر يعني يمكنك هذا من غيره ولا لما وقع منهم صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته، فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو عند الباب فناولهن الحق والحق اللي هو إيه؟ الإزار، الحق اللي هو الإزار يلف على حق الإنسان عظم الحوض عظم الوسط، تمام، فناولهن الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم المنحفة ثم أدركت بعد ذلك بالثوب الآخر، أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت طائف أهدق فيه، لكن هذا في إسلامه مخارج عن الوزارة الضعاف والشيخ رحمه الله. لكن هو دلوقتي ان الامام التلميذ رحمه الله تعالى يقول والسنه تكفير المراه تكفير الرجل في ثلاث لفات بيض من قطن، قال الامام الترمذي رحمه الله العمل عند اكثر اهل العلم على هذا هو قول الشافعي ومالك واحمد واسحاق. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في ثلاثه اسواق سحوب يعني نسبه لقريه سحوب قريه من قرى اليمن. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أكواب سحورية جلد يمانية، تمام، ليس فيها قميص ولا عمامة. طب لو فرضنا أن الإنسان احتاج أن يكفنه بقميص لبس به واضح الأمر أو عمامة، ده مش حرام، هذا الذي حصل من صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإخوة طبعا عشان الشاهد يعني إيه واجب ويعني إيه مستحب ويعني إيه سنة فعلية ويعني إيه توجيه قول يعني محظور شرعي، يقف الاخوه بقى بالعصا والسكين على راس الميت ومش ممكن قوي لازم ينفذ السنه في الراجل وايه ده ويشيل ويقطع ويبني وايه البدع ويقصد. في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدت اليه امراه قبطيه، اهدت اليه قبطيه، قبطيه نوع من الثياب يعني من القط، تمام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بها على اصحابه فقال بعضهم ما اجملها يا رسول الله سنيها، فدخل النبي فخلعها ثم خرج بالرجل وقد بدل الثياب والذهب. اصحابها غضبوا من الرجل قالوا تساله اياها وانت تعلم انه لا يرد سيئا صلى الله عليه وسلم، قال والله ما سقت اياها ليلبسها وانما لتكون كفني بعد مماتي. بوب عليه البخاري في كتاب الجنائز باب من استعد الكفن في حياه رسول الله فلم ينكر عليه، باب من استعد الكفن في حياه رسول الله فلم ينكر عليه. اخي جيس هناك نسبتي ولا ابويا مجهز الكفن معلقه بقاله بسنتين ثلاثه مش ده بدعه يا شيخ؟ ايه اللي بدعه؟ لا ده سنه يا شيخ، ايه رايك؟ اخبارك في صحيح الامام البخاري لو انت يعني بتدعي العلم ولا بتنتسب الى طلباته ولا عملاته اهو باب من استعد الكفن في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. طيب كمان خد بالك ان الكفن ده ايه؟ ثياب مفصله قبطيه معروفه لها اكمام ولها مدخل راس وثياب، والنبي قال له اجعلها كفني بعد ما تنبه ما انكرش عليها. واضح الامر؟ فإذا كفن في ثياب الشنطة حتى رجال الترند أنت زعلان ليه؟ هو ده المتاح عند الناس. واضح؟ نعم. عبد الله بن أبي بن سلول دفنه النبي في قميصه، خلعه فكفنه فيه صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ قميصه لحمزة. يعني شوف أنت حمزة كفن عبد الله بن أبي بن سلول نبي كفنه بيده تمام في قميص غيره، والراجل استعد الذهب في زمن رسول الله بثياب مخيطة مفصلة، يبقى انت ما تحبكش، المسألة خديها بسيطة. وطبعا احنا مش بنقول الكلام ده يعني ان الواحد مثلا بريء من هذا الخطأ طول عمره، لا، كنا نخطئ هذا الكلام، والعالم الرجوع للمشايخ كبار في كل مكان. يعني انت بتروح تدرس عند المشايخ اللي تدرسه تجي البلد عندك تدريب على دوري المشايخ لوحدك بس، مش كل الدنيا صغيرة، وتلقى اخي ممكن يجتهد. وكان رحمه الله كثير الاجتهاد، وكلما اجتهد اخطا. عارفين النتيجه طبعا، عندها لكم النتيجه في المره التي اصاب فيها اصاب عين صاحبي وتفقد. بيقول يبقى هنا كفر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اسوال سحوريه جدد يمانيه ليس فيها قميص ولا عمامه ادرج فيها ادراجان. الدال دي معناها ايه؟ ان هو هياخد حط الثلاث اثواب على بعض. افتكر هذا مثلا نموذج مثلا في الموضوع. وايه نحن نقول لو في قلم ولا حاجه بنستاذنك في نتفك في التليفون. تاخد الطرف اللي عندك يمين واللي عندك شمال. تاخد الطرف الشمال من اول كف الداخلي وتبنيه على الميه كده. خلاص؟ وبعدين الطرف اليمين عليك كده. الطرف الشمال كده. الطرف اليمين كده. وبعدين التالت خلاص كده ده خلص الموضوع. بعدين تربط من عند الراس من عند الوسط من عند الرجلين من عند الطرف. لو سلمت عليه لف كده من اول لاخر الامر بسيط بسيط. يعني مفيش سنه في العقد، مش عقده السنه، انت اربط وخلاص يعني زي ما تيجي. الشيخ وسع بيتحبكها تحبيكات ما انزل الله بعد صلاه النبي من سلطان. يبقى ادرج فيها ادراجا بصفه الدرج، انه ياخذ الطرف الايسر على بدن الميت من راسه الى قدمه، وبعدين الطرف الايمن فوقها، وبعدين الطرف الايسر الثاني يبقى طبقات. تمام؟ تاخذ اول طبقه من جهه الميت، وبعدين ثاني طبقه اللي في النص، واخر طبقه من جهه النعش او السرير من تحت. واحده بعد واحده، يمين وشمال، شمال ويمين، شمال ويمين، شمال ويمين، كده بقى ايه؟ احكام، عشان لما يتحرك يروح ايه؟ ما يتفكش الايه؟ او يتكشف بعض بدن الميت. يقول وهو في الصحيحين واخرج ابو داود من حديث علي قال لا تغال في الكفن فانه يسلم سريعا لكنه مات. بيعتقد ان يقول اقول اراد العدل بين الافراط والتفريط والا ينتحلوا عاده الجاهليه في المغالاه. لكن ازاي؟ ما كانش بيلبس الا كشمير، ما كانش بيلبس الا حرير، لازم نلبسه كده عشان كفن يليق بيه، اللي هو راح يتمشى رمى في التراب تعمل بيه ايه؟ واضح الامر. يبقى هنا المخصوص في هذا الاثر وده معناه صحيح، يعني العدل بين الافراط والتفريط والا ينتحل عاده الجاهليه في المغالاه. تمام؟ والحاصل انه لا ريب في مشروعيه الكفن للميت ولا شك في عدم وجوب زياده على الواحد، ولو لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كون الكفن على صفه من الصفات أو عدد من الأعداء إلا ما كان منهم صلى الله عليه وسلم في تكفير الناس هم كلثوم، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه لا يخرج به عن حد الاعتبار أو عدد الحديث هذا بعد، وبعض الناس ضعفه. وهذا الحديث وإن كان فيه إسناده مقال وإن كان فيه مقال لكنه لا يخرج به عن حد الاعتبار، فغاية ما يقال إنه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذا الصفة. تمام؟ وطبعا انت عارف ان الشيك الالباني احيانا يعني عنده نوع من انواع الايه؟ الدقه التي تتصل الى حد المبالغه رحمه الله تعالى، تموت التعليقات على الدوره النديه فيه ان الاستحباب حكم شرعي وهو لا يثبت بمثل هذا الحديث الضعيف. فتامل لا سيما وهو بظاهره اقرب الى المغالاه منه الا العدل. لا بس احنا عايزين نقول ان الاحاديث الضعيف اقسام وانواع ومراتب. تمام؟ وإن في بحث بين الأصوليين والفقهاء أو بين الأصوليين والمحدثين أو بين الفقهاء والمحدثين في رتبة بعض الأحاديث زي ما قلت لك كانت الإيه؟ بالمرسل حتى المنقطع كمان في بحث طول بعرض عند الفقهاء، فمش كل ما اعتمد أو غلب الحديث يلزم به أهل الفقه أو العكس، لا، أنت تتكلم في في في في في فنك في علمك بما تراه بما اجتهدت فيه بما ردت به يعني الذروة والرسوخ في العلم على العين وعلى الرأس، إنما قواعد الفقهاء مش هيرضية عشان ما زادت او العكس. وضع الامر فانا اقول دايما الاخوه تقرا في الاصول. هي الاشكاليه ان فتاوى الخارجين او المشتبهين بالحديث او الظاهريه في حقيقه الامر او في غالب امرهم دايما تقع اصوليا. وطبعا الاخ هو ده حضر حصتين اثنين ثلاثه المصطلح عفوا اصول، وعرف ان الامر ان الوجوب ما لم تاتي قرينه، وان النهي للتحريم ما لم تاتي قرينه، وكده خلاص ملك ناصيه الايه؟ ملك ناصيه البيان السني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانا لم اقف على قرينه، ولا حتى واقف على دين، انما انت ولا قرينه ولا انت تقف انت تقعد اشترك على القصه دي، للي وقف واللي ما وقفش علماء يدوروا. تمام؟ انما اقول لك لم اقف على دين، طب ما ده طبيعي، انت بتقعد ولا وقفت على زوال على دين، ولا انت شفت حد؟ وانا الامر فلازم تبجح بين الفاطم اوسع من بوقك يتكلم على قدك. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. تمام؟ يقول وانا امين الى المساله وفي القلب منه شيء. يا ولد يا ورع القلب منه شيء. شوف التقوى يعني لسه بيزحف في عالم التخريج وشويه مستصفى لهم جنب بعض، واحد غره بدينه وقتل له وقدم له النيابه بتاعت سماحه الشيخ مش عارف ايه الى اخره، وخلاص احبط خد انا في نفسه وبدا يناظر بقى. والكتاب الجاي على طول هيرد على مؤلف ثاني. ما هو دي اخراج سيء رهيب، يعني نموذج رهيب من الطلبه. انت بتتعلم العلم ولا بتتعلم لتصرف وجوه الناس اليك؟ فانا ده خد على طول النار واضح الامر. فانت تعلم الذنب الاصل عندك متعلم على سبيل نجاه الاساس. فلان قال فلان عادل بحث مش عارف المؤلف كده بشرح حصه. يعني انت عشت تبتزوا وريحنا ونقفنا بسلاتك ربنا يسترها. تمام؟ فهنا بيقول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، والشوكاني سبحان الله اصولي لغوي فقيه محدث. وان كان طبعا في بعض الابواب اقوى منه في بعض الابواب الاخرى ايضا. تمام؟ فهنا ما يدركش الكلام اللي اعتمده الشوكاني رحمه الله تعالى ونقل عن ائمه الاصول رحمه الله تعالى بتعليق بسيط كده للشيخ الالباني، الاستحباب حكم شرعي ولا يثبت الا ايوه حكم شرعي يثبت الا ايوه، ده دليل عند الراجل. والراجل يقول بس انا استحب لكم من باب ما اريكم الا ما ارى، او استحب لكم من باب ان ربكم الاعلى، ولا استحب لكم من باب ما اظنه دليلا واظنه عمده في الباب، يعني مما يعول علي على الاقل على مذهبي. يبقى انت مش استخدام الايه؟ المصطلحات اللي بتضخم فيها على الايه؟ على الطالب المبتدئ ضغط، يعني ما هوش علم في مثل هذا الشيء. معلش نخلي الاسئله مكتوبه بس عشان ما نتاخرش، عشان احنا كل اللي معانا ساعه في الاخر. وانا بقول لك قبل ما بدات الكلام ده اقراوا في كتب الاصول باب الادله باب السنه ما يحتج به وما لا يحتج به، متفق على كلام به ومختلف فيه ودرجه اختلاف، عشان تبقى تهدى ترسى شويه وتتقل، ما تبقاش المساله ايه يعني بباب النظر كده تتكلم وتناظر وتحرك نفسك في الاخر وتبقى شكلك وحش. يقول الحاصل. طيب فهنا بقول دلوقتي شوف بقى الكلام اللي هو بيقوله، بيقولوا هذا الحديث وان كان فيه مقال لكنه لا يخرج عن حد الاعتبار. فغايه ما يقال انه يستحب ان يكون كفن المراه على هذا الصفه. طيب يقول واما كفن الرجل فلم يثبت عنه الا الامر بالتكفين في الثوب الواحد كما في قتلى احد. تمام؟ طيب أو في الثوبين كما في قصة المحرم. طب قد لو أخذ في فين الثوب الواحد قد لو أخذ؟ فكنا نكفن الرجل والرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، إزاي بنقوم على بعض؟ لا بنقسمه. يعني نشوف الكفن الطائل الواسع الطويل نشقه بمقاسات بحيث إن يعمل حتة بلف واحد وحتة بلف واحد وحتة بلف واحد، يعني مثلا الصحابة ما كانوش أوزان زينا كده، كانوا رفاهية كده على زلفلان كده زلفية لا. تمام؟ فكان ما بيكلمش حتى حاجة، لا هدومه بتكلم حاجة ولا كفنه بيكلم حاجة. تمام؟ يمكن انت الغفر هتغطى بيه انت مراتك عايزينكم مثلا 7 8 متر العرض تغطوا بيه، هم بنديك كلينكس يغطوا الموضوع سهل خالص، ناس غزلان كده. فقد لو اصلا جسم المقاتل نفسه في حد ذاته بالنسبه لاهل زمانه ارفع عضلات وشغل وتمرينات، فمفيش حاجه بس حاجه كده بسيطه خالص. فكان يكفن الرجل والرجلين في الثوب الواحد فينظر ايهما اكثر اخذا بالقران فيقدمه في النعش او في التحت، فيقدمه في اللحم اللي هما الاثنين ملفوفين على بعض هيقدم الثاني. لو الاثنين مخوفين من قدم واحد هيأذي مين؟ ما هو الازاز مع بعض في سندوتش مع بعض، يبقى مين اللي هيقاتل؟ مفيش تقديم. وغرام يبقى هنا لما يقول في الثوب الواحد ثم يقاتل، يبقى شفنا الثوب بايه؟ بالثوب بنصين، ولف هذا بالثوب بنصف وهذا بنصف. طيب وكان في قصه المحرم تمام، بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع من على راحلته فوقصته الوقص اللي هو كسر الذهب، حصل قطع جناح الشوكي مات في ساعتها تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتروه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ما ثوب المحرم؟ ثوب الذهب هو ده فقط، مش عايزين حاجه ثانيه. كفنوه في ثوبيه، يبقى هيتلف الازار زي ما هو عليه، والرداء يتفرد ويتلف عليه والرداء كله. كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، الحنط اللي هو الطيب يعني، ولا تخمر راسه، لان اثار الاحرام ما زالت مستمره، فانه يبعث يوم القيامه منبيا. اثار الاحرام ان هو يحرم على الرجل ان مس الطيب، فلو مات وهو محرم تفضل احكام عدم الاحرام، عفوا عدم مس الطيب من ايه؟ من محظورات مستمره معاه. انه ما يغطيش راسه ولو انتقل يعني. طب وشه؟ طب ما هو المحرم ممكن يغطي وشه؟ لا طبعا، انت لو غطيت وش واحد ميت في كفن غالبا مش هتجيب مجهود تحط على وشه كده، هتغطيه بطرف الايه؟ بطرف التوب، فسينسد الجانبات بغطي جزء من الراس، فبلاش الوش تبعا تمام؟ او سد الدراع تغطيه الراس وكده، تغطيه وجه المحرم جاهز. طيب يقول اما كفن الرجل فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الا الامر بالتكفين بالثوب الواحد كما في قتل احد، وفي الثوبين كما في المحرم الذي وقصته ناقته، وليس تكفير الاكفان والمغالاه باثمانها بمحمود، فانه لولا ورود الشرع به لكان من اضاعه المال. لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. تمام كده؟ لكنه من باب الستر الواجب، لأن قلنا الميت بمجرد موته يتحول جميع بدنه إلى عورة. تمام؟ بدليل قول الله عز وجل قال يا ويلتى أعجزت أن أوالي سوءة أخي ليريه كيف يوالي سوءة أخيه، كيف يوالي سوءة أخيه، فسمى الله جثة الميت بسوءة أخيه. فيبقى إيه؟ عشان كده بيتفق كله، إنه يعني ستره جميعا. فهنا نقول فإنه لولا ورود الشرع به أي بالكفن لكان كفن من إضاعة المال. قد حرم النبي علينا إضاعة المال، لأنه دليل من إضاعة المال لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بالجديد، إن الحي أحق بالجديد. تمام؟ ولذلك العلماء يقولون إن الثوب الغسيل أفضل من الثوب الجديد، لو أنت بتدور على السنة يبقى ثوب مستعمل بس مغسول ونظيف اولى من ثوب جديد، ثوب قماش يعني. تمام؟ ثوب مستعمل ومغسول ونظيف اولى من ثوب جديد. الحديث عائشه نظر ابو بكر الى ثوب كان يمرض فيه فقال اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. تمام؟ فقلت سيد عائشه ان هذا خلت بأبيه. فقال أبو بكر الحر الحي أحق بالجديد، الحي أحق بالجديد إنما هو للمهلة، الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة. المهلة يعني ما يخرج من بدن الميت من عصارة الجثة بعد التحلل، ويعني المهلة هيبقى إيه؟ ما هو الجسم هيتحلل وخلاص، علشان يبقى فيه حاجة، وده أصله في البخاري. تمام؟ ولما قيل ويقول لقول ابي بكر ان الحي احق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من اثوابه في كفنه ان هذا خلق. تمام؟ او ان هذا خلق، خلق يعني خلق في الماضي يعني خلق بني. والاولى ان يكون الكفن من الابيض، الاولى ان يكون الكفن من الابيض لحديث البيتوا من ثيابكم البياض فانها من خلق ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قرده أحمد وأبو داود وابن ماجه الترمذي وصححه، والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن خطال رحمه الله جميعا. وفي معناه أحاديث أخر عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وأبي الدرداء. كيفية تكفير الشهيد؟ قال: لو كفر الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، واحنا نقول الشهيد هو شهيد المعركة الذي قتل بسلاح الكفار، تمام؟ وده يكفن في ثيابه التي قتل فيها، فقد كان ذلك صنعه صلى الله عليه وسلم في الشهداء المقتولين معه في غزوه. واخرج احمد وابو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد بالشهداء ان ينزع عنهم الحديد والجلود، قال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، ادفنوهم بثياب دمائهم وثيابهم. طبعا الحديث اللي هي الدروع وهذه الاشياء والجلود اللي هي السيور اللي بنحط لها نحو هذه الاشياء. واخرج احمد من حديث عبد الله بن ثعلبه ان النبي قال يوم احد: زملوهم في ثيابهم، زملوهم في ثيابهم، تمام. في اثر هنا عن الزبير بن عوام، يعني قال البغدادي في تخريج اسناده الصحيح: يعني لما كان يوم احد اقبلت امراه تسعى حتى كادت ان تستشرف ان تشرف على الموتى. لما كان يوم احد اقبلت امراه تسعى حتى كادت ان تشرف على الموتى، قال: فكره النبي ان تراه قتل احد، معظمه مسلم به، فالنبي كره ان تراه المراه ترى قتل المسلم. فقال المراه، المراه النبي خشوها يعني، فقال الزبير: فتوسمت انها امي صفيه، مش عارف امه منتقبه مش قاينه، بس هو شكلها كده امي، تمام. فتوسمت انها صفيه، انها امي صفيه. قال: فخرجت اسعى اليها فادركتها قبل ان تنتهي الى القتلى. قال: فلزمت في صدري ضربتني، يعني وقعت عن سكتي، وكانت امراه جلده، كانت قويه رضي الله تعالى عنها وارضاها. قالت: اليك لا ارض لك، فقلت: ان رسول الله عزم عليك، شان العوش الزمان، فوقف. شوف انت بقى عباده المشاعر الغريبه، واحده جايه محذوفه ومن الميت عندها خبر حمزه ابوها قد مات وبقر بطنه واكل كبده ومسلم به، يعني هذا طير العقل. ولما قال لها ان رسول الله عزم عليك وقفت على طول، ايه العجب ده؟ يعني التربيه العباديه العجيبه دي، انه يكون وقاف عند حدود الله ولا ينساك وراء مشاعره. دي امراه، وانت عارف ان احسان انقصاص العقل هذا فعل انقصاص العقل والدين، فاين من يزعمون كمان؟ المشاعر ليست مصدرا من مصادر التشريع، عشان تفهم العواطف ليست مصدرا من مصادر التشريع، التربيه السلفيه الصحيحه تكون وقافه عند كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: اليك عني لا ارضى لك، فقلت: ان رسول الله عزم عليك. فوقفت واخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لاهل حمزه، فقبل قني مختله فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزه، فاذا الذي ها فاذا ها فاذا برجل او فاذا فإذا إلى جنبه رجل، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به مثل ما فعل بحمزة، فوجدنا غبارة منا وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا ثوب له، مش نفع خالص يعني، تمام. قال: فجعلنا فقلنا أو فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، بس في واحد كبير واحد صغير، هنفاضل ازاي؟ قال: فقدرناهما فوجدنا احدهما اكبر من الاخر، فاقرعنا بينهما فكفلنا بكل واحد، كل واحد منهما في الثوب الذي صار اليه، يعني هو نعمل قرعه، ده لحمزه راح طالع حمزه، قرعه الثاني للثاني راح طالع الثاني. قال البغدادي رحمه الله تعالى في تخريج الرواه، وهذا اسناده صحيح. هو حسن وله شاهد بإسناد صحيح. قال: وندب تطييب بدن الميت وكفنه، للمحرم طبعا، عشان قول النبي في المحرم: لا تجمعوه أو لا تحرموه. قال: وندب تطييب بدن الميت وكفنه، لحديث جابر عند أحمد والبيهقي والبزار بإسناد الرجال رجاله صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمعتم الميت فأجمعوا ثلاثا. إجماع التبخير يعني أقول أنك تبخر الكفن وتبخر جسد الميت بعد التغسيل والتنظيف تمام؟ بخل معروف إذا أجمعتم الميت فأجمعوه ثلاثا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته ولا تمسوه بطين, وده دليل على أن غير المحرم يغسل بطين. وهو الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما, فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب, لا سيما مع تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قالت الحجة فوجب المصير إليه. وإلى هذه النقطة, النقطة هي نقطة العلم يعني, أشار النبي بقوله الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيه, الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيه. وأما قيل تتبع بالطيب مساجده فلعل وجهه ما قاله ابن مسعود ومن بعده من تكريم هذه الأعضاء لكون الاعتماد عليها في أشرف طاعات الله وهي الصلاة, ولم يرد في ذلك من المرفوع شيء, ولكنه يحسن لفتح ما لعله يظهر من روائح الميت التي يتأذى بها المتولون لتجهيزه. فزان يبقى الوقت في تطيب لبدن الميت عموما بالفخور وكفن الميت جميعا بالفخور ثلاثا ثلاثة بدل الميت ثلاثة والكفن ثلاثة أو هو الكفن ثلاثة أمر واسع يعني تمام. ويتتبع مواضع السجود الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأنشاط القدمين عند صدور الأصابع الأخرى يمسكها أو يقيمها بالإيه بالطين. وده الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن بعض السلف رضي الله تعالى عنه. فصل في الصلاة على الميت. قال تجب الصلاة على الميت لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه, والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت, ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له في الصلاة, وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنن فيها متواترة. بيقول لنا إنها ولكنها من واجبات الكفاية, صلاة الجنازة على الميت من واجبات الكفاية, لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته ولا يؤذنونه صلى الله عليه وسلم, يعني لا يعلمونه, يعني مش كل الموتى صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا, لكن كان في ناس بتموت بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف البلاد, والناس كانت بتموت جوه المدينة ولا يؤذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما في حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد يعني تجمع الكمامة منه وتنظفه, فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنها, ولم يعلم النبي إلا بعد دفنها, فقال له ألا آذنتموني, وهذا الحديث الصحيح. وامتنع من الصلاة على من عليه دين, الذي امتنع من الصلاة على من عليه دين, ولو كانت الصلاة فرضا على الأعيان لصلاها مع الدين, وأمرهم بأن يصلوا عليه. موقف الإمام من الميت, وهذا على سبيل الاستحباب مش على سبيل الإجابة, ويقوم الإمام إذا رأس الرجل ووسط المرأة, لحديث أنس بن مالك أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه, فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام عند وسطها فقام وسطها, فسئل عن ذلك وقيل له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه ولفظه أو لفظ أبي داود هكذا كان رسول الله يصلي على الجنائز كصلاتك, يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. وفي الصحيحين من حديث سمرة قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها, فقام علينا رسول الله في الصلاة على وسطها, قام رسول الله وسطها قال والخلاف في مسألة معروف وهذا هو ثلاث مسألة إيه إن هو إن يقف عند رأس المرأة برضه ولا عند مستهم أو الأمر واسع. وبعض العلماء يقول إن هذا كان أمر معللا لأنه كان بيقف على سرير المرأة لما كان السرير مكشوف فلما انتهت الستر ما بقتش تفرق بقى عند وسطها عند دماغها عند رجليها ما هو خلاص سترت بغيره وكان بيقف يستر المرأة ببدنه من المصلي فيقف عند وسطها عشان هي مجمع العمرة المنطقة دي فيبقى أسطر مكان هو يستره ببدنه لكن لما غطيت وزادت الأكسية والأغطية وهذه الأشياء ما بقى واسع. بيقول هنا المعلق صاحب الشرح القنوت البخاري رحمه الله الثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقف مقابلا لراس الرجل ولم يثبت عنه غير ذلك. واما المراه فروي انه كان يقوم مقابلا لوسطها وروي انه كان يقوم مقابلا لعجين جيزتها ولا منافاه من الروايتين الوسط العجين ثانيتها فالعجين لا يطلق عليها انها وسط وايثار ما ثبت عن رسول الله عند ائمه الفن الذين هم المرجع لغيرهم واجب. ولم يقل احد من اهل العلم بترجيح قول احد من الصحابه او من غيرهم على قول رسول الله وفعله وهذا مما لا ينبغي ان يفقدوا بالكم. تقديم القضيه عموما كوجوب تقديم قول النبي على قول غيره لان ده واجب. الوقوف عند راس الرجل وسط المراه مش ده الواجب، الواجب تقديم قول النبي عموما يعني كقانون. ماشي. قول ولم يقل احد من اهل العلم بترجيح قول احد من الصحابه او من غيرهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وهذا مما لا ينبغي ان يفعل. طبعا الادله كثيره في هذا يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الى القول وقول سبحانه وتعالى لان ما اهدكم الرسول فخذوه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا تقدموا من هذا الله ورسوله. قال والكبر اربعا او خمسا لورود الادله بذلك. اما الاربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعه من الصحابه ابي هريره بن عباس جابر عقبه بن عامر البراء بن عازب زيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم. واما الخمس فثبتت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنازتنا اربعا وانه كبره على جنازه وانه كبر التاء المربوطه للمحرمه وانه كبر على جنازه خمسا فسالته فقال كان رسول الله يكبرها خمسا. اخرجه مسلم واحمد واهل السنن. واخرج احمد عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه صلى على جنازه فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكني كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر خمسا. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو ضعيف. وقد اتفق أو اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة فذهب الجمهور إلى أنه أربع وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس. وقال القاضي عياض اختلفت الصحابة في ذلك في ثلاث تكبيرات إلى تسعة. قال ابن عبد البر من عقد الإجماع بعد ذلك على أربعة وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأنصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عنه فشذوذ لا يلتفت إليه. بيقول إن معتقد هذه الدعوة مردودة فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن. لا معروف بين الصحابة محمول على أنهم لم يبلغهم ما انتهى إليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ثم يقول ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها مخرج من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر بالاستذكار من طريق أبي بكر بن أبي سليمان ابن أبي حثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت النبي على أربع حتى توفاه الله تعالى. على أن اقتراره على الأربع لا ينسب ما وقع منه من الخمس ما لم يقل قولا يفيد ذلك. لكن إذا نقول ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع لم يكتفي به، فقد حكاه غير واحد من أهل العلم رحمه الله تعالى، منهم النووي حيث قال مشيرا إلى الخلاف القديم، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. ثم إنه انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. تمام. وهذا وجد عليه العمل عند فقهاء أئمة الأمصار سلفا وخلفا. بس إذا جبت بالأثار العادة في المرحلة دي، هذه كانوا يفعلونها لما رأوا رسول الله يفعلها، ثم انقرض خلافه في ذلك بما استمر عليه رسول الله واعتمد العلماء اجماعا في المذاهب الفقهيه المعتمده، فالاجماع صحيح ان شاء الله في هذه المذاهب. قال: وقد اخرج الطبراني في الاوسط عن جابر مرفوعا: صلوا على موتاكم في الليل والنهار، والصغير والكبير والدنيء والامير اربعا. وفي اسناد عمرو بن هشام البيروتي تفرد به عن ابن لهيعه، وما احق هذا بان يصح ولا يثبت. وقد روى البخاري عن علي انه كبر على ثالث ركعتين في سته، وقال انه شهد بدرا، وده صحيح. وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبه انه قال: كانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستا وسبعه. طبعا شيخ الالباني قال انها سته في المساله دي، واتصل بقول الشوكاني ان الايه التكبيرات الزائده على اربعه تنسخ، لكن الذي عليه عامه الفقهاء هو المعتمد، وهم اهل الفتوى من امصار شرق المهم. القراءة بالتكبيرة الأولى. قال: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة. تمام. هم اتفقوا على التكبير وأنه أربعة، اختلف فيما زاد عليهم الجمهور أو عامة أهل العلم والإجماع استقر على أنه أربعة لا زيادة ولا نقص، واختلفوا في مشروعية القراءة ابتداء، هل يقرأ بالجنائز أم لا؟ منها تعذب. تمام. فذهب إلى مشروعية القراءة أحمد والشافعي ومن وافقهما، وقال مالك وابو حنيفه لا قراءه في الجنائز، قراءه اصلا. يقول: ويقرا بعد التكبير بعد التكبيره في الاولى الفاتحه وسوره، لحديث ابن عباس عند البخاري واهل السنن انه صلى على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب، وقال: لتعلموا انها من السنه. ولو قلنا سليم فقرا بفاتحه الكتاب وسوره وجهر، فلما فرى قال: سنة وحق. مش سنة الجهر، لأن هو جهر عشان يعلمهم إن في قراءة، مش كأن القراءة سنة مشروعة، لا، هو جهر إعلاما بالقراءة. تمام كده؟ ابن حزم يقول: لا، إن السنة الجهر فيها، تقرأ على الجنازة جهرا زي الأشياء كده. وروى الشافعي في مسنده عن ابي امامه بن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان سنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازه في التكبيرات ولا يقرا في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. قال الحافظ بفتح واسناده صحيح. وصححه الشيخ العلامه الالباني في الاجواء رحمه الله. وقد اخرجه عبد الرزاق والمسائي بدون قوله بعد التكبيره ولا قوله ثم يسلم سرا في نفسه. قال في الحجه عبد الله المنيره: ومن السنه قراءه الفاتحه لانها خير الادعيه واجمعها. علمها الله تبارك وتعالى عباده في محكم كتابه. قال: والحاصل ان الموطن موطن دعاء لا موطن قراءه. والحاصل أن الموطن موطن دعاء لا موطن قراءة القرآن، فيتوجه الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة وسورة، ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى، ويشتمل فيما بعدها بمحض الدعاء. العمل في باقي التكبيرات. قال: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، منها ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. زاد أبو داود وابن ماجه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم قال وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه. وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار، وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واثير دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنه القبر وعذاب النار. هذا كل ده يعني في الجمله صحيح. وقد ورد أدعية متنوعة في أحاديث صحيحة هي أولى من الاستحسانات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم، فإنهم لم يقصدوا أنها أولى من الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن فن الرواية عنه بمعزل فضاقت عليه المسالك وهي واسعة. قال بحجة البالغة ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الميت اللهم إن فلانا لفلان في ذمتك وحمل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. قال وأما الصلاة على الجنائز في المساجد فغاية ما استدل به من قال بالكراهة ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. وأخرجه ابن ماجه بلفظ ليس له شيء. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها أنه ضعيف. للعلماء اختلفوا في جواز صلاة الجنازة في المسجد فمنع منها مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى. تمام؟ وأجاب المقول بأنه صلى لأن الصحابة قد صلوا على أبي بكر في المسجد وعلى عمر في المسجد وسلى النبي على سهيل بن بيضاء في المسجد. ولذلك لما مات عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أرسلت عائشة إلى الصحابة إلى أن يمروا بجنازة عمر أو بسرير النعش يعني في المسجد ليصلي عليه أزواج النبي، فتعجب الناس قال ما أطلع عن صيامكم يا أمة محمد والله ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. أولا دي حاجة من عندي أنا بأوجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب يبقى هنا الجواب على حديث من صلى على جنازة فليس له شيء، الجواب في الجملة أنه ضعيف. قاله جماعة من الكفار فإن في إسناده صالحا مولى التوأمة، ومنها أن الذي في النسخ المشهورة الصحيحة من سنن أبي داود فلا شيء عليه. تمام؟ كما تقدم وعلى فضل ثبوت الرواية باللفظ الآخر فيجب تأويلها بما ثبت من صلاته صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء في المسجد. بل أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة أن الصحابة صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد. وأما إنكار من أنكر على عائشة فلا حجة فيه، ولا سيما وقد انقطع عند أن قامت عليه الحجة. وقد انقطع عند أن قامت عليه الصلاة على الجنازة فرادى. قال وأما الصلاة على الجنازة فرادى فأقول الاستدلال ممن قال باشتراط التجميع فيها بأنه ما صلي على جنازة إلا في جماعة لا تتم به الحجة. وعايز يقول بالصلاة على الجنازة فرادى وجماعات وأقول لك لا لازم جماعة بس لا يصلي لوحدي أو أحادا. يقول هذا الاستدلال ليس لا تتم به الحجة لأن الأصل في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلاة الخمس في إجزائها فرادى كما تمسك جماعة، ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل. ولو كان فعلها منهم صلى الله عليه وسلم في جماعتنا تقوم به الحجة للازم في صلاة الفرائض الخمس ألا تصح إلا جماعة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤديها إلا في جماعة. إذا تقرر هذا فالاتصال في الاستدلال لصحة صلاة الجنازة فرادى على ما ذكرناه مغن عن غيره، فإن تحقيق إجماع الصحابة على تجويز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرادى ممنوع لأنهم قد تفرقوا بعض تفرق في تلك الحال، وإن كان الباقون في المدينة جمهورهم وأكابرهم ثم لو فرض الإجماع على ذلك فهو إجماع سكوتي، وانتقاده وانتهاضه للاحتجاج فيه ما لا يخفى على عارف بالأصول، ثم هذا مبني على صدور ذلك ولم يرد إلا بإسناد ضعيف أنه فعل ذلك. يبقى بنقول دلوقتي بقول لهم أنا لو عايز أستدل بالضعيف أستدل، وهو مما هو حجة عندكم يعني، ولكن من الصدق أن أستدل في حاجة، إن أنا لا أعتقد بثبوتها أن الصحابة صلوا واحدا بعد واحد من هذا الشيء، وكيف أنا ومن يؤم على رسول الله بعد رسول الله، والكلام ده يعني لا يثبت تمام. لكن لو عايزين نقول منه هقول منه، بس انا مش هقول. فعندنا بحث كمان للرجال فقط، للكبار فقط، للرجال يعني، بس في ناس اصحاب الايمان كبيره، بس اصحاب الايمان اقل من كده. في حجيه الاجماع السكوتي، بحث قلت حجيه الاجماع السكوتي بس، مش هحتاج الاجماع ده بحر ده من ساحل، الاجماع السكوتي فقط. يقول: واما ما يقال من انه صلى الله عليه وسلم اوصاهم بان يصلوا عليه فرادى، ففي اسناد عبد المنعم بن ادريس، وهو كما قيل كذاب، وصرح بعض الحفاظ بانه حديث موضوع. بعد كده بيقول: ولا يصلى على الغال لامتناعه في غزاه خيبر، غزاه وغزوه معنا، لامتناعه صلى الله عليه وسلم في غزاه خيبر من الصلاه على الغال، كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. تمام. طبعا ده لا يصلي عليه ذوي الهيئات والديانة وكبراء أهل العلم عقوبة لأمثاله، لأن ما يطلع عقوبة عليه هو مات خلاص. وقاتل نفسه ماشي كده، لحديث الله بن تسمر عند مسلم وأهل السنة أن رجلا قتل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا محمول على الزجر ممن كان ذا وجاهة وديانة وممن يكفى بفعله، لحديث اللهم وليديه فاغفر. تمام. حديث الصحابي الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتوى المدينة فلم ينبت أن قطع براجمه بمشاقص، فشلبت يداه حتى النزيف لحتى المقدس. ففزع طفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه على صاحبه الذي يعني لسه ما لوش كم يوم هاجر يعني ما لحقش يموت موتة شنيعة عشان كده منتحر. قال: ففرقت عليه فرأيته في النوم في هيئة حسنة، فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قلت: فمن لي أرى يديك مربوطتان؟ متكبر حارس كده مكان الجراحات. قال: قيل لي أن أصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فقصصته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. وطبعا لازم تخليك ذكي لو انت متصل، لو انت في بيئه وهي موجوده، ان الناس ما بيتركوا الصلاه على المنتحر لانه ميت كافر، وده مذهب الخوارج. تمام. ومن امتنع عن الصلاه من اهل السنه امتنع في مجتمع فاهم ودان وفاهم وما بيكفروش الناس، انما انت المساله مش كده خالص، يبقى انت تصلي وتظهر كمان وتبان. ليه؟ لان هو التكفير ماشي على عينها دلوقتي. تمام. وتتكلم في حديث اللهم لديه فاكر عشان تبلغ الناس ان ده منطلق للخوارج في التكفير في الكلام المعاصر دلوقتي. يقول: ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر. طيب الجامع ده طبعا مش جديد يعني، كان يتكلم على ان هو شرط ينزل كل مسلم، لكن لو صلى على هؤلاء زجرا لامثالهم، لو كان في مجتمع ينزجر بمثل هذا الترك. يعني ايه في مجتمع ينزجر بمثل هذا الترك؟ يعني لو ناس هيفوقوا لنفسهم انك ما صليتش، مش هيتهموك انت ولا هيأكدوا الكلام على ان الراجل مات كافر، ماشي. تمام. انما لو كان هيتهموك بالتكفير، لا، ابرئ ذمتك وصلي على الناس، الموت على القبله. ودعوا له بالمغفره، قول الراجل ما ماتش، هذا ليس كفرا بمجرده، وان كان ذنبا نسال الله ان يغفر له. تمام؟ وتقول لهم في حديث اللهم ولديك فاغفر. خلاص. قال: ولا يصلى على الكافر، وذلك هو المعلوم منه صلى الله عليه وسلم، فانه لم ينقل عنه انه صلى على كافر، وقد صرح بذلك القران في قوله: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قدره. سبحان الله خير كفاء النهارده نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.